يحدوه الندم على ما فرط منه في الأيام الخوالي في جنب ربه. فلولا أن الحب هيجه لبقي على عصيانه. ومنزلة اليقظة هذه أول المنازل، أن يكون مستيقظا، إذ لا ينتفع ببقية المنازل غافل. منازل دي كما قلنا قبل ذلك مثل محطات الوقود، تركب السيارة ينفد الوقود، لابد يكون في محطات وقود. رجل يمشي مثلا 1000 كيلو وليس هناك محطة وقود واحدة، لا يمكن يذهب احد الى هذا الطريق ابدا، لا يسلك الطريق الا اذا علم ان هناك محطات وقود وفنادق واستراحات، يوم يسلك هذا الطريق اللاحب الطويل. بدون هذا لا يذهب احد الا اذا كان مجنونا. فهذه المنازل، اليقظة والفكرة ومنزلة الإخبات والتواضع، يعني ما من حالة يتقلب بها العبد إلا وهي منزلة، فهو لا ينفك عن أي منزلة كانت، سواء كانت منزلة تدفعه إلى الوصول أو منزلة ضد. فاليقظة أول المنازل والمحبة معها. استيقظ محب لا يسأل عما ينفعه. محمد بن سيرين احد ائمة التابعين الثقات الفضلاء، كان يتاجر في الزيت، وفي يوم من الايام وجد فأرة في برميل زيت. الحكم الشرعي انه اذا سقطت فأرة في شيء مائع كزيت ونحوه ان يراق الكل، فان وجدوها في سمن متجمد اخذوها وما حولها وانتفعوا ببقية السمن. وجد محمد بن سيرين فأرة في برميل زيت، ثم عمي عليه بعد ذلك أي هذه البراميل كانت فيه الفأر، فاضطر أن يريق الزيت كله ولا يستطيع أن يبيعه، فركبه دين قدر ب40,000. فلما سئل محمد ابن سيرين عن حاله هذه بعدما ركبه هذا الدين، قال انا اعلم من اي شيء اتيت، هذا ذنب انتظره منذ 30 سنة، انتظر عقوبته منذ 30 سنة. ما هو هذا الذنب؟ قال عيرت رجلا فقلت له يا فقير، فركبه دين بعد 30 سنة. قال ابن الجوزي معلقا على هذه الواقعة: قلت ذنوب القوم فعرفوا من اين اتوا. قلت ذنوبهم، عرف ان الذنب له الذي اصابه، بخلاف الرجل الذي يتقلب في الذنوب، اصابه سهم لا يدري هذا السهم باي ذنب لكثرة ذنوبه. فعندما يقول هذا ذنب انتظر عقوبته منذ 30 عاما، رجل يقظ يحاسب نفسه، فقل ما يفلت منه شيء. وشبيه به في اليقظة ايضا ما رواه ابو علي القشيري في تاريخ الرقة، وهي بلد من بلدان المسلمين،

الولد نشيط أي الصبر يستقبل يوما. الدين ألعاب الحصة السادسة وهو خلاص مل وامتلأ وهيلط من عصفور عشان يطش. الدين القرآن القرآن الذي يحتاج إلى يقظة كاملة حتى تثبت الآية في الذهن وفي القلب. خلينا الحصة السادسة الحصة الأولى ألعاب خرق والتاسع على الراس. فأعداؤنا الذين كما قال ربنا ولا يزالون يقاتلونكم يزال وفي الاستمرار يقاتل وفي الاستمرار عن دينكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الردة لها أول وآخر. ممكن إنسان يرتكب مبادئ الردة فإن لم يحجب ويرد وصل إلى آخر الشوط فارتد. وده بيبدأ بمسألة التفرق، تفرق المذاهب، تفرق العقائد. ولذلك كان الرجوع إلى السلف هو طوق النجاة الوحيد، لأننا إذا رجعنا أدراجنا إليهم قل الخلاف. إذا كان إحنا تدور المسألة بيننا في ستة أوجه، فإن رجعنا إلى السلف الأول رجعت إلى وجهين أو رجعت إلى ثلاثة، قد يكون الثلاثة كلها قوي، يبقى اختلاف تنوع، إن فعلت هذا أو هذا أو هذا جاز. فأنا لا أنكر عليك ولا أكرهك ولا أقاومك برغم أنك تتبنى قولا غير قولي، لأن الدليل هو الذي أرشدك إليه. حتى مع الاختلاف نحن إخوة. ولذلك بعد الحب ذكر علاقة المسلم بأخيه وعدوه، ثم عمم العلاقة بالجهاد وأنهاها بالثبات على الدين حتى وإن كثر اللائم. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.